هذا يقول: ما قولكم في من يقول إنه بعدما بين أخطاء أبي مصعب، وهذا قبل تراجعه، غضب القوم وصاروا يدافعون عنه إلى أن أقاموا اللقاءات من أجل هذا الدفاع؟ هذا كذب، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقائل هذه المقالة وهو أبو قيس خيري الشيباني عرف بالكذب، فأخونا أبو مصعب أخطأ في مسائل وتراجع عنها، ورفع الأمر إلى العلامة ربيع بن هادي المدخلي فقال مقولته إنه قد تراجع. وأما أن بعض المشايخ غضب لأبي مصعب حيث انتقد أبو قيس أخطاءه، فلا أدري أيعقل هذا الرجل ما يقول أم لا. فيا أبا قيس، حالك من قمة التميع مع أبي الحسن إلى قمة الغلو وشدته على إخوانك السلفيين، فاتق الله جل وعلا. فالخطأ يرد، فإن كان المخطئ سلفيا يحب السلفية بين له خطأه وحفظت له كرامته، وإن كان مبتدعا بين الخطأ ولا كرامة له. والذي أنكرناه على أبي قيس وأضرابه هو الغلو، أما أخطاء أبي مصعب فلا يوافقه فيها أحد، وقد تراجع وفقه الله. وما أنكرناه من حالك هو غلوك وشدتك وتبديعك، فأنت تدندن حول التبديع تارة بالتصريح وتارة بالتلميح، بالتصريح وقد تبت من ذلك وهو مسجل بصوتك، وكذبت في تلك الصوتية كذبا ظاهرا فعليك التوبة، وبالتلميح في قولك إن أبا مصعب اجتمعت فيه قواعد ووصول الحلبية والسرورية وقول الرافضة. فإن لم يكن هذا تبديعا فما هو التبديع يا أبا قيس؟ إلى أن وصل غلوك أن وصفت أخاك بالمخرف، ولك ألفاظ سوقية، عليك أن تتوب إلى الله جل وعلا. وإني لأوجه نصيحة لإخوان السلفيين في ليبيا أن يرتبطوا بالعلماء وأن يلزموا غرزهم وأن يجتنبوا الفتن، فالخطأ يرد على من قاله، كما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. أما هذه الشدة وهذا الأمر فلا يوافقك فيه عالم، فعليك بالتوبة والرجوع، فقد كنت لك ناصحا لما كنت مع أبي الحسن، وها أنا لك ناصح الآن. وهكذا، ما قولكم في من قال إن هذا الاجتماع مبني على قاعدة المعذرة وقاعدة نصحح ولا نهدم، وأن هذه القاعدة هي قاعدة المعذرة، هي خاصة بالسلفية، يعني السلفي له أن يقول ويفعل ما يشاء، هذا مضمون الاجتماع. فإذا أخطأ السلفي مهما كان خطأه فنعذره. وهذا أيضاً من كذبه ومن تلبيسه ولبسه الحق بالباطل. فإذا كان هؤلاء السلفيون الذين قد اجتمعوا، ولعلك تعني بالاجتماع هذا الاجتماع الأخير الذي حضر وحاضر فيه العلامة عبيد الجابر، فإذا كان هذا الاجتماع على هذه القاعدة فهل الشيخ عبيد وفقه الله يقرر ويقر هذا الأمر؟ هذا طعن فيه، وإن كنت تعني اجتماعا آخر فسمه. ثم نسأل أبا قيس هداه الله، ما حكم هؤلاء الذين اجتمعوا على هذه القاعدة وهي أصل من أصول الإخوان المفسدين؟ أليس هذا تبديعا لهم؟ أليس هذا غلوا منك؟ ثم هات لنا الأدلة من كلامهم أن السلفي يقول ويفعل ما يشاء، وأنه إذا أخطأ السلفي مهما كان خطأه معذور. هات لنا الأدلة من كلام المشايخ الذين حاضروا في ذلك، ولكنه فهمك السقيم وحقدك الدفين. أما فلسفتك أن هذه القاعدة خاصة بالسلفية فهذا من بنيات أفكارك ومن كيسك ومن ادعائك، فاتق الله يا أبا قيس. والإنسان إذا وجد خطأ يرده بالأدلة والبراهين مع حفظ الكرامة. هكذا رأينا العلماء، وكان مما أوصانا به شيخنا ربيع في مسألة أخطاء أبي مصعب لما بين تراجعه وقال لي حاضر معه، قال من قال إن عنده أخطاء فليرفعها إلي، فارفع هذه الأخطاء التي تدعيها ارفعها إلى العلامة ربيع بن هادي المدخلي ليزنها بميزان الحق والسنة. فإذا كان هذا قولك أن إخوانك السلفيين اجتمعوا على قاعدة الإخوان المفسدين فستضرب أوراقك على وجهك وستنصح نصحا بالغا، فاتق الله عز وجل واعلم أنك اليوم في دنيا وغدا في آخرة، وحسبنا الله ونعم الوكيل.